بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، نحييكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرحب بكم، ونسأل الله لنا ولكم الفقه في دين الله، والسير على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن السعادة والله كل السعادة أن تكون أعمال المسلم موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم توافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مسكين ظلم نفسه. فلا بد من أن يحرص المسلم كل الحرص على أن تكون أعماله لها دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقول إنسان أنا عامي وأنا معذور. لا والله، ليس بمعذور. العامي الأمي الذي لا يكتب والذي يكتب، كلهم مخاطبون بأن يعرفوا كيف يعبد الله عز وجل، لأن العلم على قسمين: علم لا يجوز أن يجهله المسلم، وهذا العلم الذي تصح بعبادته، يصح به حجه، تصح به صلاته، تصح به زكاته، وهكذا. هذا العلم لا يعذر في أحد. لكن هناك مثلا علم الطلاق وعلم الفرائض والفتوى، هذه ليس بلازم، لكن عليه أن يعرف العلم الذي لا تصح صلاته إلا به. فإن فقد هذا العلم معناه ضيع نفسه. فلنحرص جميعا على أن نحرص على العلم الذي لا تصح عباداتنا إلا به، وهو الله في متناول يدك يا عبد الله، والله أمر لا يشق عليك، كتاب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيه الصيام، وتجد فيه الصلاة، وتجد فيه مثلا الحج، وتجد فيه بر الوالدين، وتجد كل ما أنت مطالب به موجود فيه، كل ما أنت مطالب به. لكن كون إنسان يقول أنا مسلم، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعرف شيء من سنة النبي، وليس في بيته شيء، وربما يكون في بيته كتب البدع، وكتب ما كذلك كتب يعني أصحاب الطرق. نحن ليس في ديننا يا إخوان إلا طريق واحد، طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. والله ليس هناك طريق في ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ رسول الله فخط رسول الله خطا مستقيما، وقال هذا سبيل الله المستقيم، يعني إذا سلكته يوصلك إلى الجنة. دليل هذا المستقيم الكتاب والسنة. وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال كل خط من هذه الخطوط عن يمين هذا الصراط المستقيم، كل خط عليه شيطان يدعو إليه. وأنتم تعرفون أن الشيطان توعدنا وأقسم لربنا أنه بقدر ما يستطيع أن يبعدنا عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلينا أن ندحره، وعلينا أن نكذبه، ونحن نقول نحن أتباع محمد، في بيوتنا كتاب في الحديث، في بيوتنا كتاب في الأذكار، في بيوتنا كتاب في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في بيوتنا كتاب في الفقه، هكذا في بيوتنا كذلك كتب ألفها أهل العلم في النهي عن البدعة، وفي بيوتنا كتب تبين التوحيد والشرك، تبين السنة والبدعة. إذا حصل في بيوتنا هذا فنحن والله على خير العظيم. أما إذا خلت بيوتنا من هذا وادعى الواحد منا أنه عامي أنه أمي أو ما يقرأ ولا يكتب، أبو هريرة ما كان يكتب ولا يقرأ، وكم حفظ من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا سأل ربه الهداية، هداية التوفيق، أن يبين لهم طريق رسول الله. وطريق رسول الله أين يوجد؟ يوجد عند من قال الله وقال رسوله. ابحث عن هؤلاء الذين تجد مثلا بين أيديهم مثلا الكتب، إما الجامع الصحيح أو كتاب من السنن، سنن أبي داود. قال أهل العلم من كان عنده سنن أبي داود ما يحتاج إلى شيء، كل ما أراده ما أراد أن يعمله يجد عليه دليل من كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. ونحن والله يا أخوان ما عندنا إلا هذين الأصلين، فنحن إن حاصل الإنسان عنها وذهب هناك والله تتلقاه شياطين الإنس والجن. من هم شياطين الإنس؟ هم أهل الطرق. وقد يقول سبحان الله ما في طرق؟ نقول نعم، ما عرف الصحابة ولا عرفها الأئمة الأربعة، وإنما حدث عندما حصل ما حصل على المسلمين، عندما كان يقرؤون القرآن للبركة، لا يقرؤون للتدبر، يقرؤونه على الأموات، ويقرؤون الأذكار، إذا الأذكار المبتدعة مثل الله الله أو هو هو، كل هذا لأننا بعدنا عن سنة رسول الله. ولذلك أنصح نفسي وإخواني بأخذ الأذكار للإمام النووي، وهو من العلماء المشهورين. العلماء المشهورين هو من علماء الشافعية، ولذلك رجل محدث، فعليكم بكتبه. مثل يعني تأخذ كتابه الأذكار النووية، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار السفر، أذكار دخول المنزل، حتى ما يتسلط الشيطان يدخل بيوتنا ويفسد علينا عقائدنا ويفسد علينا يا إخوان. ولذلك المسلم إذا طرق الباب على أهله يقول بسم الله، الشيطان ماشي وراه، إذا ما سمى دخل، قال حصل المبيت. وإذا تقدم على العشاء ولم يسمي قال وحصل العشاء. وربما كمانك إذا أراد أن يعاشر زوجته ما سمى يكون معه في الجماعة. علينا أن نسمي تسمية فيها بركة. سم الله، الرسول يقول للغلام لما أخذت يده تطيشه قال يا غلام سم الله وكل بيمينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة يلاحظ رجلا يأكل، قال فمنذ بدأ من الأكل حتى ما بقي إلا لقمة واحدة والشيطان يأكل معه، فتذكر الرجل فسمى، وإذا بالشيطان يقيء كلما ما أكله، لأنه يحرقه الذكر. لذلك علينا أن نحرص، ونسأل ربنا أن مثلا يذكرنا التسمية في كل لحظة، عند الوضوء وعند دخول المسجد وعند قراءة الكتاب وعند قراءة القرآن وعند الدخول على الزوجة وعند الاستئذان. إذا دخل الإنسان منا على إخوانه يقول يطرق الباب، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، السلام عليكم أدخل، فإن أذن له وإلا يرجع، ما يأتي بالقوة يؤذيهم. وما دليلنا؟ نحن لا نتكلم إلا بدليل. ما دليلنا على هذا؟ طالبوني بالدليل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني ابحثوا عن عبد الله من أصحاب رسول الله، فجاء بلغه الخبر أن أمير المؤمنين يريدك، فجاء عبد الله بن قيس وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين أدخل؟ قال ذلك 3 مرات. أمير المؤمنين سمع الصوت ولكنه مشغول في أوراق المسلمين، مشغول، انصرف الرجل، لأن الرسول قال إذا سلم 3 ولم يؤذن له فليرجع. انصرف الرجل وجلس هناك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ عمر من الأذكار قال سمعت صوت عبد الله بن قيس أين هو؟ قال والله ما ندري. فذهب وإذا به جالس هناك، قال سبحان الله، قلت لك تعالى، قال أنا جئت واستاذنت عليك ثلاثا، وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا استاذن على أخيه ثلاثا ولم يأذن له فليرجع. قال ائتني بشاهد معك. هو ما يتهم عبد الله، لكنه بس يريد أن يبين أن الناس يعني ليس كل أصحاب رسول الله أن يعرفوا الأحاديث، حتى أبو بكر وعمر. ولذلك بعض الناس الآن يعني مساكين يظلمون الأئمة، يقول الإمام أبو حنيفة ما فاته شيء، كل العلم عنده، والإمام مالك كذلك، لا والله كذبوا عليه، والله لو علموا ماذا قال الأئمة. قال أبو حنيفة إذا قلت كلاما يخالف كلام الله وكلام رسول الله فاضربوا بكلامي عرض الحال، يعني معناته فاتت أحاديث كثيرة. وقال مالك كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال أحمد بن حنبل من حيث أخذت خذوا، من أين أخذ؟ من أصحاب الطرق؟ قال الله وقال رسول. هكذا شأن الأئمة، فنا يأتي الجهال ويظلمون، يقول الأئمة ما تركوا شيء، كل شيء عرفوا. أصحاب رسول الله هذا عبد الله ابن قيس يستاذن على عمر، وأمير المؤمن عمر المبشر بالجنة ما عرف حديث الاستئذان. رجع للصحابة لما دخل على عمر وقال لو استاذنت ثلاثا ولم تأذن لي، قال له ائتني بشاهد. فرجع للصحابة قال والله ما يمشي معك إلا أصغرنا. فأتوا بغلام فقال والله أشهد أن رسول الله قال هذا. فقال عمر فاتنا هذا بالصفق في الأسواق، التجارة. المقصود يا أخوان، المقصود أن سلامك يعني سؤالك الله عز وجل أن يذكرك السلام في كل ما من شأنه، عليك أن تسأله سبحانه وتعالى. نعم فيه نعم هات نعم بغينا حجة على أبي، ماذا نعمل في التلبية ولا أحسن؟ خلاص معروف السؤال، سريع. أخونا يسأل، هذا سؤال الجميع، السؤال إذا جاء من الإخوان فينبغي أن ينتبهوا له، قد يكون هو سؤاله. هذا يسأل يقول أريد أن أحج عن أبي، فماذا أفعل وكيف أفعل؟ الجواب على هذا يا عبد الله، أولا أنك تعتقد أنك لابد أنك تعلم لابد أنك حججت عن نفسك، لأنه لا يجوز للإنسان أن يحج عن شخص حتى يحج عن نفسه. ودليل ذلك ما هو؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، الصحابة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، شك الراوي حتى لا يكذب على رسول الله، قال أخ لي أو قريب لي، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فمن أراد أن يحج عن غيره فلا بد أن يحج عن نفسه أولا ويعتمر. فلا تحج عن أحد ولا تعتمر حتى تحج وتعتمر عن نفسك. هذا بند. البند الثاني، ماذا نقول، كيف نحرم عن الشخص الذي نحج عنه؟ أولا، هل هذا الشخص محافظ على الصلوات يصلي؟ هذه كذلك نعرفها. إن كان تعرف أن والدك يصلي ومحافظ على الصلوات، وتعرف أنه كذلك لا يذبح لله، ما يذهب إلى أصحاب القبور، إلى ما يسمون بالأولياء، ويتقرب لهم بالذبيحة، تحج عنه. أما إن كان يتقرب لهم بالذبيحة هذا مات مشرك، من ذبح لله فقد أشرك، لعن الله من ذبح لغير الله. فإذا علمت أن الوالد مات محافظ على الصلوات، وأنه لا يذبح إلا لله، ولا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يستعين إلا بالله، فأنت تفرح بهذا. وإذا أردت أن تمشي من المدينة تغتسل، والغسل سنة وليس بواجب، وتتوضأ وضوءك للصلاة، وتصلي ركعتين سنة الوضوء لأن الوضوء سنة، وتلبس الإحرام تلبس إحرامك وتمشي من منزلك الذي أنت فيه لا تلبي حتى تصل ميقات أهل المدينة. فإذا وصلت الميقات هناك تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحابه إما أن يأتي بعمرة ويتحلل منها ويكون يسمى قارنا، وإما أن يجمع الحج ويسمى متمتعا، وإما أن يأتي بحج وعمرة ويسمى قارنا، وإما أن يأتي بحج ومفرد ويسمى مفردا. فإذا أنت نويت أنك تأتي بعمرة مفردة عن الحج تطوف لها وتسعى وتقصر وتحرم للحج من اليوم الثامن، هذا أفضل ما تقدمه لأبيك، لأنه هو الذي رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما تأتي في الميقات أو تكون في المطار عن طريق إذا تحركت الطائرة تنوي بقلبك، بقلبك لا تتلفظ بلسانك، لأن التلفظ عندما يقول الإنسان اللهم إني نويت أنا حج عن والدي وحج عن نفسي هذا من البدع، ما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ولا يعرف ولا إما الأربعة، وإنما لما الناس بعدوا عن ما جاء به النبي ولا عرفوا ما ذهب الأمة الأربعة إلا بالانتساب، إذ يسأل واحد يقوم إذا صلى يقول يرفع يديه اللهم إني نويت أن أصلي أربع ركعات العشاء مقتدي بالإمام، من قال لك هذا؟ الرسول قال هذا. أنت تصلي لمن يا عبد الله؟ تصلي لله، فالله لا يخفى عليه شيء. لو أن هذا مستحب لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنك تنوي بقلبك أنك تريد مثلا عمر، ثم إذا خرجت من المسجد أو كنت في مثلا في مطار المدينة بطريق الجو وتحركت ارتفعت عن مطار المدينة، أنت عند ذلك تقول لبيك عمره، لبيك اللهم لبيك لبيك، أظهرت ما نويته، وهذا في الحج خاصة والعمرة. أما جميع العبادات ما تتلفظ فيها، لا تتلفظ في الزكاة ولا في الصيام، ما تتلفظ إلا في الحج، ما نويته بقلبك تظهره عند التلبية، تقول لبيك اللهم لبيك حجا، أو لبيك اللهم لبيك عمرة، أو لبيك اللهم لبيك حجا وعمرة. الآن يمكن مرة واحدة أن تقول لبيك عن والدي فلان كما قال الصحابي لبيك عن شبرمة، مرة واحدة تكفي أن تقول لبيك عن أبي فلان، لبيك عن أبي فلان وتلبي، يعني تذكره مرة ويكفي، تلبي كأنك تلبي لنفسك. وهناك إذا وصلت مكة كذلك في الطواف ما تذكر النية الأولى كافية، ما تقول أنا أريد أن أطوف عن أبي، تعلم من أنت؟ تعلم ربك يدري، وقد عقدت الحرامة من هناك بقلبك وأظهرت ذلك وسمعه الناس، حد عرفوا أنك بار بوالدك تحج عنه. عند الطواف ما تذكرها، وعند السعي ما تذكرها، تذكر أن يعني تنوي أنك الطواف هذا اللي تطوفه، إن كنت متمتعا طواف العمرة وليس أمامه طواف قدوم، وإن كنت قارنا هذا أو مفردا يسمى هذا الطواف طواف قدوم. هذا ينبغي أن نعرفه جميعا، لأن بعضنا اللي ما يعرف يجي يطوف وهو متمتع يطوف للقدوم ثم يطوف للعمرة، لا، ما في المعتمر ما عليه إلا طواف العمرة ثم يسعى بعد ذلك. دقيقة ما خلص، حتى أخواننا يعرفون هذا تماما، حتى إذا أسرعنا يعني نفهم في الليلة خمس مسائل خير لنا من نسمع الكثيرة ولا أكثر. المقصود أن نفهم ونعلم، وليس معنى هذا أن هؤلاء الذين يسألون ما يعرفون، لا، قد يسأل الإنسان وهو يعرف ولكن يريد أن يزداد علم إلى علم، يعني لا تظنوا أن السائل لا يعرف شيء، لا، كان أصحاب الرسول يسألونهم يعرفون، يسألونه يعرفون، فالذي يسأل يعني لا يظن بأنه جاهل، وإنما يريد أن يزداد علما إلى علمه يكون على بصيرة، كشان السلف الصالح يسألون وهم يعرفون. نعم فنعم ها ماشي ها قلت تلبس الإحرام من هنا، تلبس الإحرام من هنا، وإذا وصلت الميقات تنوي ثم تلبي وتذكر ما نويته عند التلبية. الطواف هناك سنة ينبغي أن نحافظ حتى على السنن. أولا علينا أن نعرف أن هذا العاتق الأيمن لا يكشف إلا حول الطواف. الطواف أول طواف تأتي للكعبة تكشف عن عاتقك الأيمن، عن عاتقك الأيمن، يعني تجعل وسط الرداء على تحت الطيف وطرفيه على عاتقك الأيسر فيكون هذا مكشوفا، وتنوي بقلبك أنه طواف الإفاضة وطواف العمرة. إن قربت من الحجر الأسود تسلم عليه، تقبله كما قبله عمر وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولكني رأيت رسول الله يقبلك فقبلته، وإن كنت بعيد وخشيت أن تزاحم الناس اتركه يا أخي، قد تأذي مثلا ضعيفا، لا لا لا، تمد يدك إذا لمسته تسلم عليه. إذا خشيت أنك كذلك عندما تقرب وتمد يدك تؤذي شخصا لا، تشير إليه، لأن فعل الذهاب إليه سنة، وأذية المسلمين عندما كنت قويا تدفع هذا وهذا هذا ما يجوز لك أن تتوصل إلى سنة بأذية رجل من إخوانك المسلمين، أليس كذلك؟ هكذا وصل. كيف تدعو وانت تدعو قل ربي اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ربي سلك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربي قني عذابك يوم تبعث بادر، ربي اجعله حجا مبرورا، ربي اسألك الفقه في دينك، تدعو ربي اغفر لي ولوالدي ولإخواني المسلمين، وهكذا تدعو بما تيسر. فإذا ترمل في الأشواط الثلاثة إذا كان هناك متسع، ترمل في الثقية، ترمل في الأشواط الثلاثة إذا كان هناك متسع، ما هناك متسع هز كتفيك عن يمينه. فإذا وصلت الركن اليماني إن قربت منه تمسحه ولا تسلم على يدك، الحجر الأسود تمسحه وتسلم على يدك لأنه فاضل، الركن اليماني تمسحه ما كنت بعدت عنه للزحام ما تشير إليه ولا تكبر. الآن ستشاهدون غدا أن أغلب المسلمين يكبرون إذا جاءوا، ما عرفوا هذا، مساكين ما تعلموا، لا لا، الإنسان يتعلم قبل أن يذهب، يعني أن ربما يمر طالب علم يقول هؤلاء كلهم ما يعرفون، وهم يعرفون دنياهم ما يخفى عليهم شيء فيها، أمورنا الدنيوية ما تخفى علينا، نعرفها تماما، بيعنا وشرائنا ولباسنا وأكلنا، إذا ما عرفنا نسأل، لكننا نستحي أن نسأل في عباداتنا التي تدفن معنا وهي التي تكون في ميزان حسناتنا. بين الركن اليماني والحجر الأسود تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. إذا انتهيت 7 مرات، الرمل 3 مرات والباقي 4، تمشي مشيك العادي، والدعاء تقرأ الفاتحة تقرأ المعوذات أي شيء، بس لا تأخذ الكتاب الموجود في المكتبات على الحج والعمرة على المذاهب الأربعة، هذا كذب، هذا كذب وباطل، لأنك تجد فيه دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني ودعاء الشوط من قال؟ قال رسول الله هذا؟ قال صاحب المكتبة، صاحب المكتب الذي يبغى فلوس هو الذي وطبع هذا، ولذلك لا تجد مؤلف عليه، تقول على مذهب الأربعة بدون مؤلف، من هو المؤلف؟ صاحب المكتبة. نأخذ هذا ما نأخذ، ما نأخذ هذا، فالذي أخذه يتركه ويبحث عن مثل هذا يوزعه يجده في أماكن خارج الحرم، هذا يعني وزع على يعني طبع على حسابكم مجانا خذوه. فإذا قرأه الإنسان يتجنب البدعة ويتجنب الشرك ويتجنب المعاصي ويكون حجه مبرورا إن شاء الله، يرجع كيوم ولدته أمه. أما ما يوجد في المكاتب على المذاهب الأربعة إياكم أن تأخذوها، اتركوها لا خير فيه. اللي ما بيصليش ويجي خير، إن شاء الله نجيبك، بس ما انتهينا، أبشر نجيبك، هذا أنت رقم 2 الآن، أنت هذا رقم 1 وأنت رقم 2 وكلكم أحبابنا، وينبغي الحقيقة يعني بدلا أن أتكلم كثيرا أنتم تسألون أنا أجيب، أنا استفيد، نعم، وإذا ما عرفت شيء أعود إلى الكتب وأقول جزا الله خيرا سألني هذا وأنا ما عرفت، فيكون محسن إلي، هذا خير من أن نتكلم كلاما والناس في مثلا ضمائرهم أنهم سيسألون. فانتهيت يا عبد الله. فيه سنة أخرى ها اعرفوها، سنة أخرى. انتهينا من الطواف، سنة أخرى ما هي؟ من يعرفها؟ من يعرف السنة الأخرى هذه؟ ها اسمع أخوكم يقول، قوم واقف واقف عشان يشوفونك. يقول لك يضع وسط الرداء على الرقبة وطرفيه على صدرك ثانية أو أقل من ثانية ثم تلتحق. هذه سنة ثانية، الإنسان يحافظ على السنن حتى يثقل الميزان، ها ما يستهين بالسنن. ها عرفنا كم سنة؟ كشف العاتق الأيمن عند الطواف لأول مرة تأتي للبيت. أما إذا ذهبت إلى عمرة مثلا جيت طواف الإفاضة ما تكشف. إذا تصلي ركعتين بعيد على المقام، لأن أصبح المقام أصبح محل الطواف. إذا مررت ستجد كثير من المسلمين مقام إبراهيم يتمسحون به. قل كذا، ما تقول قل التمسح بمقام إبراهيم أيها الحجاج بدعة، ما تخصص شخص واحد، يمكنك رأيت واحد هل هي بدعة؟ قل التمسح بمقام إبراهيم لا يجوز، بدعة، وانت ماشي ينفع الله بها. ها لكن إذا رأينا واحد يفعل شيء ما نخاطبه بخطاه، لا نقول بعض الناس يفعلون كذا وكذا لعله يتنبه. ولأن رسول الله إذا فعل أحد الصحابة شيئا فيقول ما بال رجال يفعلون كذا وكذا. ها فالذي أخطأ يفهم والآخرين يفهمون. مواجهة المسلم بخطاه هذا ما ليس من الأمر المعروف وليس من الأدب، بل تبين هذا ولعله إن شاء الله إذا كنت مثلا صادقا في تعليمك يقع في قلبه. أنا أذكر قصة يا إخواني، عندما كان صاحب هذه الرسالة الشيخ ابن باز يدرس في المسجد رحمه الله، ذلك الذي عرفه حتى الكفار عرفوا بره وصدقه، كان يدرس في المسجد وأنا كنت جالس، ما كانت هذه الزيادة موجودة. فدخل رجل مع الباب والحلقة ليست ببعيدة، فلما دخل جلس الرجل مسكين ما يدري إن للمسجد سنة، ما عرف، لكن شوف جلس راغبا. فبعد دقائق والشيخ يمر على قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإذا بالرجل يقوم ويصلي ركعتين. تكيه السنة إذا ذكرت إذا جاء الإنسان راغب يفهمها. اسأل الإنسان إذا جلس في الدرس يسأل ربه أن جلوسه يستفيد، يسأل ربه بمجرد ما يقصد الحلقة، يقول يا رب افتح علي يعني افتح علي واجعلني أعمل بما سمعته من الحق. ونحن والله إن شاء الله لا نقول لكم على هذا المنبر إلا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، لأنه لا يجوز لنا أن نقول على الله ما نعم، لأن الذي يقول هذا حلال وهذا حرام إنما يوقع عن الله وعن رسوله، فلذلك لا يجوز. مالك بن أنس العالم المشهور إمام سنة في المدينة من المغرب، جاءوا له 40 سؤال، مالك إمام دار الهجرة أملوها عليه، أجابها على 3. مالك بن أنس أنا حتى عبنا وجبنا 40 سؤال، قال قولوا لهم مالك ما يعرف، كيف قولوا لهم مالك ما يعرف. هكذا سأل إذا سئل عن شيء يقول الله أعلم، أو يقول في الليلة الآتية إن شاء الله أبحث وأبين لكم. انتهينا يا عبد الله من ركعتين، قرأنا في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله واحد، ودعونا ربنا في السجود أن الله يفقهنا في دين الله. أكثر ما ينبغي أن تدعوه يا عبد الله أن اسأل ربك الفقه في دين الله بصدق والله يفقه، فإذا فقهت يعني سارت أعمالك لا بدعة فيها ولا شرك. أما إذا ما كنت فقيه شرك ولو صليت ما تبع الصلاة. بعض الحجاج إذا ذهب هم يقولون إحنا ما ندري ما نعلم الغيب ولا نظن بالناس إلا الخير، لكن والله سألنا واحد هنا العام الماضي قال أنا عندما جيت من بلادي قبل أن آتي قال لي الشيخ شيخ الطريقة اذهب إلى قبر الشيخ واذبح ذبيحة له. والله قالوا هذا، لهذا نحن نتكلم، عندما نتكلم، لأن عرفنا أن بعض الناس وقد يكون مثلا هذا شاذ اللي فعل هذا، وكل الناس يعرفون أن الذبح للقبور شرك أكبر يخلد في النار جهنم لو صلى الإنسان وصلى. فقلنا له يا عبد الله، هو جاء يسأل مسكي، قلنا عليك أن تتوب إلى الله وتبكي ولا تعود، والأمر بسيط. التوبة تجب، الرجل ذبح لغير الله لكنه يعني صار في نفسه شيء، وسأل وقل ماذا عمل، جاء يعني محترق يعني يبكي. قلنا له الأمر بسيط، تقول اللهم إني استغفرك وأتوب إليك، أتوب إليك يا ربي اقبل توبتي، وابكي على هذا ولا تعود إلى هذا، الله يقبل توبتك. الذي قتل 100 يا إخواني، 100 شخص وتاب إلى الله قبل الله توبته. المشكلة أن نحن ما نتوب ولا نستغفر، يعني نغفل. الرسول كان يعد له في المجلس الواحد وهو عليه الصلاة والسلام أكثر من 20 مرة استغفر الله واتوب إليه، استغفر الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بالنا نحن مساكين في القرآن المتأخرة، نحن غثاء كغثاء السيل، الله يرحم حالنا، والله تعبانين. دقيقة نخلص، تخرج للمسعى حتى نخلص العمرة. سؤال صاحبنا، تخرج للمسعى وإذا وقفت هناك تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، لأن الله في القرآن بدأ بش بالصفا ولا بالمروة؟ بالصفا. أبدأ بما بدأ الله به، أو نبدأ، تقول أنت نبدأ بما بدأ الله به حتى يسمعك الناس. تتجه إلى البيت وتقول وتثني على ربك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت على كل شيء قدير، لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بعدين تقول هذا، ثم قل اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، اللهم اجعلنا العفو والعافية، تعيد هذا الذكر 3 مرات. ثم بعد ذلك تنصرف إلى المروة ماشي بين المن، تدعو بما تيسر، الذي تقرأ القرآن، أي ذكر، بس ما تسمع مثلا إذا سمعت إنسان يمشي يقول ياهو ياهو، قل إيه هو فيه، هو من أسماء الله؟ ما هو من أسماء الله؟ ما هو، إنما أسماء الله معروفة، ما تذكر الله بما تيسر. والله لو تقرأ الفاتحة وترددها والمعوذات لكان كافي. بين الميلين الأخضرين يسرع الرجال في الذهاب والإياب، هي موجودة هنا وهنا. إذا وصلت المروة تقول مثل ما قلت على الصحة، الذهاب ساعية والرجوع ساعية، يعني من الصفا إلى المروة كم؟ 4، ومن المروة إلى الصفا 3، هذه 7 أشواط. بعض الناس العام الحجاج يقول والله أنا جعلت الجميع هالجميع شوط واحد، أتعب نفسه وضيق على المسلمين، جعلها أتعب نفسه وضيق على المسلمين. الذهاب ساعية والرجوع ساعية، الأمر بسيط، العبادة بسيطة، لكن جهل الناس هو الذي يجعلهم مثلا يشق عليهم هذا، ويقولون والله كيف 14 ساعة بلاش من الحج بلاش من عمره، الأمر بسيط. إذا انتهيت يا عبد الله كيف تقصر مثل الجهال شعرتين؟ لا، التقصير من جميع الرأس، تذهب هناك في البيت وأخوك يقصر لك، الحاج الذي معك يقصر معك حاج يقصر لك، أو واحد يقصر لك يعني في بس بعيد، تروح تدخل المحلات الحلاقة وتقول مكينة نمرة 4 قصر، يصير الباقي تحلقه بالموس في اليوم العاشر. أما نمشي نكمل حتى نردكم إلى مكة ولا يكفي؟ بس يكفي، ها يكفي، هات هات يا مصري، لا لا لا لا مو نوبة ما لك، ها ها لا ما لك، لا بعدين هات يا مصري. في نوعين اثنين، في ناس ما بيصلوش وبيجي حج. أحسنت، أخونا يقول في ناس ما يصلون وما أكثرهم في كل بلاد الله، حتى في هذه البلاد ما يصلي، وإذا جاء رمضان يصوم. مسكين هذا الذي ما يصلي، ما دخل في الإسلام، ما دخل في الإسلام حتى لكن عليه إذا جاء وعرف أن ترك الصلاة كفر أكبر، عليه أن يتوب يدخل الحمام ويغتسل ويخرج ويتوضأ ويغتسل ويبكي ويبكي ويتوب إلى الله أنه لا يترك الصلاة حتى يلقى الله، حتى ولو كان يصلي، حتى لو كان على جنبه يكون مريض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى ظهرك أو مستويه. الصلاة لا تسقط بحال ما دام العقل موجود. فالذي لا يصلي يا عبد الله هذا مسكين ضيع نفسه. وبعد ما بيموت ابنه يجي يحج بداله، وإذا جاء وإذا مات هو وجاء ابنه حج مكانه مسكين. الحج للابن، الحج للابن ليس له، لكن لا كما قلنا لو أن هذا الذي حج عنه يصلي حافظ على الصلوات، حافظ على الصلوات، يعني عكس ما قال صاحبنا، ولكنه يذهب للبدوي العيدروس ذبيحة، المرأة مريضة أو مثلا أو الجيلاني أو كذا يذبح ذبيحة، هذا ما دخل بالإسلام أخونا، فرض مثل الذي ترك الصلاة حتى يعلم أن الأمور كلها بيد الله. هل العيدروس والبدوي والكاظم ورسول الله خلقونا؟ ما خلقونا، لا خلقونا ولا رزقونا، لكننا عقولنا تعبانة شوية، ما بمخ، المخ خربان. لذلك علينا أن نعرف ربنا الذي أنعم علينا، لا ذبح إلا لله. يقول الرسول لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن من الله اضطر عن رحمة الله. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال من الصحابة، سألوه هذا من نعمة الله علينا، قال له رجل يا رسول الله أنا نذرت أن أذبح إبل، تعرفون الإبل جمال، في مكان كذا. الرسول ما يعلم الغيب ولا يعرف ذلك المكان، يمكن فيه قبر، يمكن فيه عيد من أعياد الجاهلية. قال هل كان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قال له لا. هل فيه قبر؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. معناه إذا كان المكان، إذا كان الإنسان ذهب وذبح الذبيحة عند مثل صاحب القبر، هذا ما دخل بالإسلام إلى وقتنا، ولو صلى وصام وحج، لا، الذبح لا يجوز إلا لله. ولذلك في حديث مر رجلان بجماعة لهم صنم يعبدونه ويطوفون به، فلما مروا قال تعال صنمنا هذا فيه خير عظيم، ما تمر حتى تقرب له. قال أحدهم والله أنا ما أقرب إلا لله، ما تقرب لله ما تحترم الصنم، وبالسكين قتلوا. الثاني قال قرب، قال أنا ما عندي شيء. قال ما عندك شيء؟ ذبابة خذها وقل باسم الصنم. الأول اللي قتلوه دخل الجنة لأنه ما قرب للصنم، الثاني ما عنده إلا ذبابة، قال الذباب باسم الصنم، قال الرسول فدخل النار. هذا يمشي على وجه الأرض ولكنه قرب لغير الله فدخل النار بذبابة. والأول قال أنا عبد الله خلقني ربي ورزقني ربي ويميتني ربي ويحييني ربي، فأنا والله ما أقرب لله. ها؟ فقالوا فقتلوه إلى الجنة مع شهيد، لكن ذاك مسكين قال دبابة بسيطة، الأمر بسيط، الحمد لله ما هو جمل ولا طلي، دبابة بسيطة فدخل النار. فلذلك عمل القربان لا يكون إلا لله. أنا استرسلت بهذا لأن السؤال الذي وقع، وسؤال آخر من بلد عربي العام الماضي كمان قال أنا إذا رجعت من الحج نذرت وإن رجعت من الحج سالما أن أذبح ذبيحة عند فلان، ما نسميه، كل بلاد المسلمين في هذه الأصناف، أذبح ذبيحة عند قبر فلان. قلنا لا، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، أما لو رجعت وذبحتها أنت أحبطت عملك، فلا ذبح إلا لله. قصرنا من جميع الرأس يا أحباب، وانتهينا خلاص من سؤالك. فإذا مصري هل ما يصلي أو يذبح للبدوي أو العيدروس أو لكاظم هذا لا يحج حتى يتوب إلى الله؟ ها نعم يا عبد الله. لا أخونا هذا عندك سؤال، تفضل يا أخي. أحسنت. أخونا يسأل يقول ناس يأتون ليزوروا، والحقيقة كلمة يزوروا هذه كرهها مالك، مالك يقول ما أحب للي جاء في المدينة أن يعني يقول زرت قبر رسول الله. لماذا يا مالك؟ قال لأن الزيارة الآن أصبحت على ثلاث أقسام: زيارة مسنونة وقليل من يعرفها، وزيارة مبتدعة وكثير من يعرفها، وزيارة شركية. فلكن الإنسان إذا ذهب ويقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخل في هذه الزيارة التي فيها شرك وفيها بدعة. فأخونا يسأل يقول إخواننا إذا سلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمكنوننا، ما يخرجون بسرعة، يقفون. الواجب على من سلم على رسول الله دقائق: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبو الصديق ورحمة الله وبركاته، السلام عليك، ويخرج يمكن للآخرين. هذا الواجب. أما أن يأتي هناك ويقف وربما يظن أن الدعاء عند رسول الله ينفع، ما الدعاء عند القبور من البدع. وإن طلب الزائر لرسول الله مثلا أو لغيره من مقابر المسلمين، إن طلب من الميت شيء هذا شرك أكبر يحبط العمل. أطلب ربك يا عبد الله، لا تسألن بني آدم حي ولا ميت، لا تسألن بني آدم حاجة، واسأل الذي أبوابه لا تحجب، حي لا يموت سبحانه وتعالى. كل الدنيا تموت وهم، كل الدنيا الناس ينامون وهم ينام سبحانه وتعالى. تروح للناس اللي ينامون ويمرضون مساكين، إذا ربك عليك تعلق بربك، علق. ولذلك يا أخوان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني لو تنبهنا سيرته 13 عاما ما أمر الناس لا بصلاة ولا بصوم ولا بحج. ليه؟ لأنه خرج على أناس يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويذبحون للجن. ها؟ ولو علمهم الصلاة والحج ما في فائدة، يصلي من هنا ويذهب للات ويذبح لها. ها؟ فلذلك 13 عاما يعلمهم العقيدة حتى عرفوا أن الأمور كلها بيد الله. ولذلك يقول لابن عمه غلام معه، كان راكب معه على جمل وعلى حمار، قال يا غلام ألا أعلمك؟ قال أعطيك من العلم شيء؟ قال له بلى. قال إذا سألت، قال له صلى الله عليه وسلم، ها قال ها تذكر الحديث؟ ها فهمت؟ قال احفظ الله يحفظك. ها وش معنى احفظ الله يحفظك؟ معنى احفظ الله يحفظك امتثل أوامره واجتنب نواهيه. إذا أمرك الله افعل وإذا نهاك الله اترك. هذا الذي حفظ الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا لا ينفعوك بشيء، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية رواه الترمذي، في رواية احفظ الله تجده أمامك على طول، متى ما سألت يقول أنا أمامك. احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك وما أصابك لم يكن يخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. يا سلام يا سلام، هذا يكتب بماء الذهب ولازم يعلق في البيوت، مو نعلق صورة فلان وفلان حتى الملائكة ما تدخل. فالآن يتركون هذا الحديث، روح للكاتب الخطاط واكتب هذا الحديث علقه في البيت. لكن الجاهل يذهب صورة تذكارية الذي استشهد، الله يعلم بمن استشهد، صورة تذكارية لفلان استشهد في مكان كذا، من قال لكم انه استشهد؟ لا يقال فلان شهيد الا اذا قال رسول الله ان هذا شهيد. علينا نتنبه، الناس بجهل عظيم، بجهل عظيم. ولذلك تسمع فلان شهيد والله حصلت له الشهادة، انتم انبياء أطلعكم الله على هذا؟ لا يشهد، يقول الإمام البخاري لا يشهد لحديث الإنسان بالجنة إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان يا مصري، ما شاء الله عليك، ما شاء الله على شعرك نظيف هذا. طيب دقيقة حبيبي، نبغى نزيد شهيد سياسي. ها؟ شهيد سياسي خلينا بالسياسي، أقول سياسي مسكين، خليه يذهب وسياسه. نبغى شهيد في غزوة أحد. خرج أحد المسلمين، خرج وإذا به يبرز شجاعة، كلما قابله مشرك من المشركين أطاح برأسه، قال يا رسول الله فلان ذلك فلان فعل لفعيله المشركين، قال الرسول هو من أهل النار، لا إله إلا الله. انظر يا أخوان، قال الرسول هو من أهل النار، الصحابي يقول هؤلاء يقتل المشركين والرسول يقول في النار، والله رسول الله لا يقول إلا حقا. قال أحد الصحابة فتتبعته فجاءته ضربة من المشركين بسيطة، ضربة بسيطة يمكن يشفى بعد يومين وثلاثة، ضربة بسيطة، وإذا به يضع ذباب سيفه في صدره ويتحامل عليه ويقتل نفسه، فيرجع الصحابي لرسول الله قال أشهد أنك رسول الله، قال وأنا أشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك حرام علينا، ما يجوز لنا أن نقول فلان شهيد، ما ندري، والله ما ندري، ما احنا رسل، إذا قلنا فلان شهيد معنا كلنا علمنا الله، الله يعلم رسله، الرسول لا يعلم الغيب لكن ده أخبره الله عز وجل. الرسول بعض الناس يقول الرسول يعلم الغيب، والله ما يعلمه إلا ما علمه الله به، قد يعلمه بعض الأشياء، مما من الأشياء التي علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لما قال الصحابي إنه قتل وقتل، قال إنه من أهل النار، الرسول ما قال هذا إلا بخبر من الله. في غزو من الغزوات ضاعت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، معهم منافقين خرجوا، المنافقين تعرفون في المدينة منافقين يصلون ويصومون لكنهم حاقدين على الإسلام ويودون أن الله يميت هذا الإسلام بأهل الشرك، خرجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، شاء الله أن ضاعت ناقة الرسول ضاعت، قام المنافقون قال شو انظروا إلى هذا النبي ضاعت ناقته وهو لا يدري أين ذهبت، قال والله إني لا أعلم أين ذهبت ولكن الله أخبرني الآن، أنا لا أعلم لكن الله أخبرني الآن إنها في مكان كذا، قد التطمت برسنها في شجرة كذا، اذهبوا إلى الصحابة، قال أنا ما أعلم لكن الله علمه، فالرسول لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل. والذين المشكلة إن الناس الآن يقول الولي هذا اللي دفن نفسه على باب قبره يعلم كل من يجي يعرف ما بضميره، والله يقولون هذا، والله أنهم يقولون هذا، وأنه في كتب قرأناها يقول الولي هذا اللي يذهبون إليه يقول أنه يعلم أحوال الناس ما شاء الله. فالمقصود يا أحباب، في سؤال للأحباب، الأسئلة طيبة يا أخوات. نعم يا أخي، أنت يا مصري عندك سؤال؟ أصبر خلاص ما عندك سؤال. هذا أخونا ملازمنا من 10 سنوات، الله يجزيه خير يساعدنا. طيب لا هذا أصبر أنت، هي مسألة عدالة. ها أخونا يقول من قال سلم لي على رسول الله، هذا مسكين ما عرف في أي مكان من الدنيا سلمت على رسول الله ملائكة تبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي، فأنت لا تسلم يا عبد الله ولكن تدعو له وتقول أخي ما يعرف أسأل الله أن يفقه في دين الله، ما تسلم على رسول الله، ما تقول يا رسول الله فلان قال السلام عليك أنا أسلم، لا تقول هذا ولا تنفذ الوصية. نعم هاتي مع الإحرام وعد العمرة بعدها هنا أيوة أحسن أذهب إلى المقصد أيوة ضرورة الإحرام نعم أحسن سريع معروف السؤال. أخونا يسأل ويقول ما شاء الله يعني سؤال واضح، يقول أديت عمرة وأتيت للمدينة، انتهيت من العمرة وأتيت للمدينة، هنا المدينة أنا أريد الحج، هل أخذ عمرة أخرى؟ نعم خذ عمرة أخرى إن أردت، يصح لك أن تأخذ عمرة أخرى، وإذا ما أردت أن تأخذ عمرة أخرى أحرم بالحج وابقى على إحرامك إلى اليوم العاشر. أنت كيف؟ فهم السؤال ولا لا؟ ها؟ لك أن تأخذ عمرة أخرى، والذبيحتين والحج هي عبارة عن يعني مثلا العمرتين والحج عبارة عن ذبيحة واحدة، يعني يشترطوا فيها ما يشترطوا في الأضحية، لو أخذت عمرة وجيت للمدينة وأخذت عمرة أخرى وانتهيت منها وأحرمت من مكة أتيت بعمرتين وحج ها؟ القربان ذبيحة واحدة، ذبيحة واحدة اشترطوا فيها ما اشترطوا في الأضحية، أو سبع بدنة أو سبع بكرة. نعم نعم نعم يا أخي. طيب أنت ولا هو؟ أنت خلاص أسمعك. هل أين وجدت الأمانة؟ بالمدينة. هل لها هذه الأمانة في شنطة في ورقة؟ ورقة فيها فلوس. ما في اسم صاحبها؟ ما في اسم صاحبها. هذه تحفظها معك وتعرف بها، دقيقة، تعرف بها إذا دخلت مجتمعات من له فلوس ضايعة ها في ورقة ها، وبعدين تسأل كم وما لون الورقة، فإذا جاءك من يصفها تعطيها له، وإذا ما جاءك أحد تصدق بها في سبيل الله. نعم نعم نعم. نعم. كلفني شخص مسلم أيوة. أحوش على أمه. حججت عن نفسك؟ أخونا يقول كلفني مسلم أن أحج عن أمه، فماذا قال لك؟ تحج مفرد أو قارن أو متمتع أو ترك الأمر؟ ترك. إذا حججت متمتعا خير، تحج متمتعا يحصل لك أجر ويحصل له أجر، لأن الإنسان إذا أخذ الدراهم بنية أنه يريد أن يشارك المسلمين، هذا يبارك له مثلا في الذي أخذ ويحصل له أجر. وأما إن أخذها ما يريد إلا المال، هذا ما نعطيه يحج عن الناس. هكذا نص أهل العلم، قال الذي مثلا يطلبها للمال ما تعطيه، لكن اللي يقول يا أخي والله إني أريد أن أشارك المسلمين، هل عندك حجة؟ أحج، هذا نعطيه. لكن الذي نعرف أنه بس يريد المال، قد يأخذ منك ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا ويجلس ما يذهب، فلا نعطي مثلا من يحج عن قريبنا إلا إنسان نثق من دينه وأمانته. جزاك الله خير. أنت تحج عنه، تحرم من الميقات، من الميقات تنوي بقلبك أن هذه العمرة عن فلان، إن كنت تعرف اسمه، وإذا ما أمه إن كنت تعرف اسمها، وإما عرفت اسمها تقول لبيك اللهم لبيك عن أم فلان، عن أم فلان بس يكفي مرة واحدة، والباقي تلبي وتطوف ما يعني ما تذكرها. نعم. أخونا يقول حاج زائر للمسجد النبوي مريض ما يستطيع أن يأتي المسجد. على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، إذا كان يستطيع أن يأتي لو يهادى بين رجلين ويجلس يصلي حتى في خارج يعني خارج مثلا المباني هذه، هذا طيب، وإذا ما استطاع يصلي في بيته. إن استطاع أن يأتي، لأن الصحابة يقول كنا نأتي بالرجل للصلاة يهادى بين الرجلين شدة المرض، هو إذا كان يستطيع بدون مشقة عليه يأتي، وإن كان هناك مشقة يصلي في بيته ولا حرج. نعم. قراءة القرآن على القبور. أخونا يسأل عن قراءة القرآن على القبور. الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم بماذا نقول عند أهل القبور، والزيادة عليها تخوين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. الصحابي قال ماذا نقول عندها يا رسول الله؟ قد نقول بدعة وقد نقول شرك. شوف كيف الصحابة كيف ما يريدون أن يعملوا عملا له موافق لما جاء برسول. قال أنت أمرتنا أن نزور القبور، ماذا نقول عندها؟ قال أقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم. ما قال اقرأوا الفاتحة ولا المعوذات ولا جيب المصحف واقرأ ياسين، لا، كل هذا ما يصلح. نهلت؟ ما يصلح. ما شاء الله عليكم. ها؟ اقرأوا ما يصين على أوتأكم. أول الحديث ليس بصحيح، فلو كان صحيحا المراد منه أنه يقرأ قبل أن تخرج نفسه لعله يستفيد، ولكنه ليس بصحيح. وقد ألف أحد إخواننا المصريين رسالة في قراءة على القبور، وبين أن هذا الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، وبين أن الأئمة الأربعة مجمعون على أنه لا يجوز للإنسان أن يأتي لشخص ما يقول له خذ هذا المال اقرأ القرآن على والي، بإجماع. فهو آثم، والذي أخذ المال أخذ مال الحرام. نعم عليه إثم يعني. نعم الصدق على الموتى جائز معروفة، اللي فيه دليل ما ننكره، الدعاء للميت، قضاء صيام الميت إذا كان عليه نذر تصوم عنه، يصوم عنه وليه. مثلا تذبح ذبيحة وتوزع الفقراء، تعطي مالا لطلاب العلم، تقول بدلا أن تقرأ نصف النهار اقرأ النهار كله وأنا أنفق عليك، اقرأ القرآن والسنة، هذه كلها صدقة. في الدين أحسنت. أكون هنا يقول خلاصة عن على أنواع الحج الثلاثة، خلاصة التمتع أن تقول لبيك عمرة، إذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصر وحل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام حتى الزوجة حلال، هذه العمرة، هذا تمتع. في اليوم الثامن تتجرد من المخيط وتغتسل الغسل سنة وتقول لبيك حج، هذا التمتع. تبقى بإحرامك إلى أن ترمي الجمرة اليوم العاشر، إذا قلت يعني تحرم يوم ثمانية يبقى الحرام عليك ثمانية، طيب يبقى عليك الإحرام ثمانية وتسعة، والليلة العاشرة تبيت في مزدلفة، والمبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، ولا يجوز للإنسان أن يقول أنا على مذهب كذا قال لي أن أخرج بعد يعني ألقط الجمرات. أهل المذاهب متفقون على أن لا بد من المبيت، فالمقصود أنك تحرم يوم ثمانية وترمي الجمرة يوم عشرة وتحلق راسك وتلبس ملابس المخيط وتذهب إلى مكة تطوف طواف الإفاضة وتسعى للحج وقد أتى، وهذا هو التمتع. العمرة حرام وطواف وسعي وتقصير، والحج كذلك حرام وطواف وسعي وتقصير، هذا التمتع. المفرد لحظة، المفرد عرفنا المتمتع لا يحرم بالعمرة وينهيها ويجلس في مكة كأنه في بلاده ويحرم ثمانية، هذا المتمتع. القارن يقول لبيك حج وعمرة، لبيك حج وعمرة سواء جميعا. إذا وصل مكة يطوف هذا الطواف يسمى طواف قدوم، قدوم، ويسعى إن شاء حتى إذا جاء من عرفات ما يسعى، يقدم السعي مع طواف القدوم، يقدم السعي مع طواف القدوم، فيأتي ويسعى، فإذا جاء من عرفات بعد أن رمى جمرة العقبة وحلق راسه يطوف بالبيت ولا يسعى، وتم حجه وعمرته بإحرام بطواف واحد وسعي واحد، والمفرد كذلك، المفرد كذلك، إلا أن القارن عليه ذبيحة مثل المتمتع، القارن عليه ذبيحة مثل المتمتع. واضحة إن شاء الله؟ خلاص جزاكم الله. أخونا يسأل يقول هل يمكن للحاج أن يقوم بأكثر من عمرة؟ الواقع يا أخوان الناس يوم من بلاد بعيدة، إذا كان مثلا أخذ عمرة مثلا عن ميت أو عن حي في حكم الميت لا يستطيع، ما نقول أن هذا لا يجوز، لكن ينبغي أن يبحث عن الأماكن مثلا الذي ليس فيها زحام، يعني مثلا بعد أيام التشريق، انتهت أيام التشريق جلس يعني إلى آخر ذي الحجة أو إلى 20 ذي الحجة خفى، يمكن أن يأتي بعمرة من جاء. نعم، ولكن السلف الصالح ما عملوها، لكن نحن لا نقول أنها حرام. السلف الصالح مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله ما فعلوا عمرة، وعندهم من الأموات، وكذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي عهد عثمان وفي عهد علي يحجون ويرجعون ما يأخذون، لكن الذي يريد أن يأخذ عمرة لأنه جاء من بلاد بعيدة وقد لا يتيسر له ذلك لا نقول له أن ذلك لا يجوز. ما صحة القول شيخ؟ يقول لك ما صحة القول؟ ما صحة القول؟ كل سفرة بعمرة. كل سفرة بعمرة؟ لا نعرف هذا، كل سفرة بعمرة لا نعرف هذا. نعم نعم. القرآن في الدار عنده مزاف كتب القرآن، ما شرع حرام أم حلال؟ كيف كيف؟ عندي أختي عندها القرآن، عندها ثلاثة أو أربعة في الدار في منزلها، يصير حرام ولا زائز أو مزائز؟ القرآن كله كامل؟ يعني كتب قرآنية شيء إذا جاء إنسان تعطيه يقرأ أو طيب طيب تحافظ عليه. هذا يسأل يعني. هذا يسأل يقول أخته عنده مثلا عدة مصاحف محافظة عليها، ومن جاءها تعطيها قرأ فيها، هذا طيب لا حرج فيه، لا حرج. الصبح القنوت، القنوت القنوت ايه احسن احسن. اخونا يسأل عن قنوت في صلاة الفجر، القنوت في صلاة الفجر في النوازل فقط، اذا نزلت نازلة بالمسلمين، اعتدى الكفار على المسلمين أو شب حريق مثلا في الظهر أو في العصر في أي بلد للناس أن يصلوا ويقنطوا. أما أن يكون في صلاة في كل صلاة يعني كل صلاة الفجر، ها نعم القنوت في أي وقت، في الظهر في العصر في الصبح، يعني في النوازل القنوت في النوازل. أما أن الفجر يخصص بقنوت هذا ما ليس هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سجد يوم الجمعة. ها؟ سجد يوم الجمعة بالفجر. كيف؟ سجد يوم الجمعة بالفجر. سجد رسول الله وكان يحافظ على صورة السجدة عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر. يقرأ مثلا صورة السجدة ويقرأ كذلك صورة ثانية. ولا يقسم صورة السورة بل يأخذها يقرأها كلها. نعم. جزاك الله خير. وياك. نعم. ممكن. بس باللحظة لا عندي سؤال أول نسيته. لا دقيقة سريع، هذا السؤال الأول نسيته. نجيب عليه إن شاء الله بعد نسمع الأذان ونجيب. الرسول يقول قولوا مثل ما يقول المؤذن فيما بين. الله أكبر. الله أكبر. اللهم رب العالمين دعوة التمهيد والصلاة والقائمة على محمد وسيلة الدين. الله ربنا المسلمين. هذا يسأل ويقول أنا أريد أن أحج حج القران، وأريد أن تبين لي الفرق بينه وبين الإفراد. الفرق بينه وبين الإفراد أن القارن عليه ذبيحة، أما السعي والطواف واحد، على القارن طواف وسعي وعلى المفرد طواف وسعي، إنما القارن يشارك المتمتع بذبيحة، المتمتع عليه ذبيحة والقارن عليه ذبيحة، وأما المفرد ليس عليه شيء. أما بالنسبة للأعمال الأخرى المفرد والقارن سواء، ليس عليهم إلا طواف واحد وسعي واحد. نعم. هذا يحتاج إلى أن نرجع إلى نبطي عن مذاكرة الفرائض، نحتاج إلى نبطي عليها. نعم اللي ما يدرس الفرائض كل يوم ينسى. نعم نعم نعم يا أخي. يعني انتهى من إحرامه، أدى نعم، وله حاجة وله حاجة ذهب، نعم له، وله أن يحرم من المكان الذي هو فيه إذا جاء ثمانية ويخرج إذا أراد، ما في معنى. هذا يسأل حاج أدى العمرة وأراد أن يذهب للطائف لحاجة أو يزور صديقه أو جدة، يذهب ويوم ثمانية يحرم من جدة أو من الطائف ويأتي الجسم. نعم. وإن شاء أن يجي ويحرم من نفس مكة كيف هو أو من منى هم كيف. نعم. التلبية. إيه. هل جهر؟ أخونا يقول عند التلبية. دقيقة. قد الصلاة العصر والمغرب. دقيقة. أخونا يسأل. أخونا يقول عند التلبية هل النساء يرفعن أصواتهن مثل الرجال؟ لا. يصنع يعني ترفع صوتها بمجرد ما تسمع نفسها، لأن صوتها عورة. يعني مع النساء يعني، وإذا كانت مع رجال أبدا تسبح في قلبها يعني تلبي، لأن صوتها عورة. والمرأة إذا كانت مع الرجال الأجانب عليها أن تغطي وجهها، وإن كان الواجب عليها إذا كانت مع النساء تكشف وجهها، لكن مع الرجال الأجانب يجب عليها أن تغطي وجهها ولا حرج عليها وليس عليها فدية. ها؟ ها؟ اليدين هكذا تدخلها في عباءتها. لا لا لا، القفاز هذا لا، هذا الشراب تلبس الشراب، وأما القفازين ممنوع. وتكشف وجهها حال إحرامها إلا عند رجال الأجانب، وفي الطواف وفي السعي تغطي هذا ولا في دتها لأنها عورة. نعم يا نعم. بعض يحرمون الإنابه عن المرأة وهي الحجرات. أخونا يسأل عن الرجل يعني يرمي عن زوجته وعن أخته، ينبغي ألا نتساهل في الرمي، هناك أوقات لله الحمد للرمي موسعة، لا تأتي تمشي بالمرأة بعد الظهر ولا بعد العصر أيام التشريق، ولا يوم العاشر. في اليوم العاشر يعني قبل الغروب اذهب بها وترمي، تجده ليس هناك زحام ولا يزحمها أحد. لكن إذا كانت المرأة لا تستطيع أن ترمي عنها، فنحن هناك يعني ونحن في بلادنا المرأة تشتغل وتذهب المزرعة وتأتي، إن كانت البادية تأتي بالغنم وبالإبل، لكن هنا نقول المرأة ما تستطيع، لا تستطيع، لكن لا ندخلها في الزحام بعد الظهر عند الزوال اليوم مثلا 11، ما نذهب بعد الزوال ولا بعد العصر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء، يعني في نصف الليل تذهب وليس هناك، تمشي توجر على مشيها وترمي بنفسها. لكن امرأة عجوز حتى ولو في الليل ما تستطيع. هذا يرجع إلى أن الإنسان المرأة تتقي الله عز وجل، ووليها المتعلم يتقي الله، لأن كنت تمشي تستطيعين المشي في آخر الليل ترمين، هذا أفضل لك، الخطوات تجرين عليها. نعم. فلا نتساهل، بس نأتي بالنساء ونكون نرمي عنهن لا، لكن يعني مثلا وقت إنسان يريد أن يخرج مثلا يوم 12 يريد أن يخرج بسرعة، والمرأة يعني مثلا ضعيفة، جاء قرب من مثلا من هذا ووجد لا يستطيع، تركها برا ويرمي عنها. أما إذا كانت تستطيع بدون مشقة. نعم يا فوق. كنا نخرين يقول لك ما تصليش ركعتي تحية المسجد إذا دخلت المسجد ما بين العصر والمغرب. المغرب ما تصليهمش. نعم. هذه أخرين يصليه وأخرين يصليه. إذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أنت دخلت مثلا بعد العصر مباشرة بعد العشر، هذه ما هي نافلة، هذه ذات سبب، تصلي ركعتين. لكن لو كنت في المسجد ما تقوم تتنفل حتى تغرب الشمس، لو كنت في المسجد أو كنت في بيتك ما تقوم وتصلي، لكن دخلت في المسجد تريد مثلا تبحث عن حلقة تسمع وتريد أن تقرأ القرآن بعد صلاة العصر توضأت، إذا دخلت صلي ركعتين. أما بالنسبة للصلاة قبل المغرب إذا انتهى المؤذن، السنة وردت بهذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، يعني قبل صلاة المغرب بعد الأذان، بعد أن تتابع المؤذن وتصلي على رسول الله وتسأل له مثلا المنزلة العالية تصلي ركعتين. الرسول قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني بعد صلاة قبل صلاة المغرب لمن شاء تصلي يا أخي. نعم. ولكن ما ننكر على من لم يصلي، إن أراد أن يصلي ينتفع بهذا، وإذا ما صلى كيف. نعم. نعم نعم نعم. نفس السؤال بتاع الفريضة يعني أديت الفريضة. نعم. بعدين تطوعت مرة واثنين نفس الزرقة من حجة البلد وقفوه نفس السؤال. كيف ما أعرف. تكرار الحج. ها؟ تكرار الحج. تكرار الحج. نعم. نفس السؤال بتاع زي ما كانت كتاب يرجع كما ما الشفاء يحدك الله. الحج ما تكرار الحج. أنت ما في مان لو كل س... لو تستطيع أنت نفس الأجر نفس الثواب. أي نعم أي أبدا إذا كان مبرور أبدا لو كان لو كان 70 حجة. لا يعني أصلا هو ما في شك لأن الإنسان خلال خلال يعني 12 شهر أو 11 شهر ربما يتحمل بالذنوب مع يعني سباب وخصام وكذا وكذا، لكن لا جاء للحج يمسك لسانه ولا يخاصم فيرجع بحج مبرور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما تنفي النار خبث الحديد. تابعوا بين الحج والعمرة، واضح؟ هذا دليل. ويقول لك حج مبرور لو كان لو كان حججت 20 حجة إذا كنت ملكت نفسك لا بدعة ولا معصية ولا خصام. الحج المبرور الذي سلم من الخصام والجدال ومن وكان المال حلال. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج مبرور. أنت الذي سألت البارحة عن عن مثلا الذي يحلق الحاج، سألني البارح واحد هنا يعني الحاج من الذي يقصر له؟ ها الحاج يقصر له حاج آخر يعني نعم يعني يرمي عنه يرمي الحاج. الحاج إذا حج الإنسان وعجز عن الرمي ما يرمي عنه إلا حاج، ما يرمي عنه إلا حاج. أما بالنسبة للتقصير والحلق يقصر عنك الحاج وغير الحاج، الحاج وغير الحاج، لكن بالنسبة للرمي لا يرمي عنك إلا حاج حج معك في السنة. الدليل في دليل، والدليل على هذا الرجل الذي يقول لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة. نعم نعم في العمرة شيلت راسي للموس خالص. نعم بس مش حاجة عليه السرعة لما جا حج اعمل ايه؟ احسن اخونا يقول في العمرة شلت الشعر كله بالموس. تمر بالموس ان كانوا يمكن نبت شعرات تمر بالموس، واذا ما وكان الذي ينبغي ان نقصر للعمرة نقصر ونحلق اليوم العاشر. لكن ها إيه ما في شك لان الحج لان الحج قريب. نعم نعم يا أخي. هو أنا هاي أرق شيء بحش. الحج تاع ثم ندير دش ندير على باب ويما. نعم تحج عن الوالد المتوفى والوالدة إذا حججت عن نفسك كل سنة تحج عن شخص، أو أنك تحج عن شخص وتبحث عن مين يحج عن الآخر، بشرط أن تكون قد حججت عن نفسك، وشرط أن يكون هذا الوالد والوالدة يعني ممن يحافظ على الصلوات، ومع محافظة على الصلوات ما يذبح للأولياء ولا يدعوه، فإن ذبح للأولياء ودعاهم ما يحج عنه فإنه مشرك. من ذبح لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله لا يقبل منه حج. إخواننا الذين يذهبون إلى ما يسمونه تحج يا أخي تحج، قلت لك حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك تحج عن الوالد والوالدة إذا كان بشرط أن يكون حافظ على الصلوات وبشرط أنه ما يذبح لما يسمونه بالأولياء ولا يستغيث بغير الله، لا يذبح إلا لله ولا يستغيث إلا بالله ولا يدعو إلا الله. أما أن دعا غير الله هذا ما يصلح الحج. الله المستعان. نعم يا أخي. إذا أحسنت يا أخونا السوداني سؤالها البار يقول بعض الناس يضع اليمنى على اليسرى في حالة الصلاة على صدره وبعض الناس يسدل، السنة أن يقبض، وإذا سدل ليس بسنة ولكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة ولا ينبغي أن يسير قتال. إذا ما قبل السنة اتركه أنت يقبضه واجعله، يعني بعض الناس يسير بخصام حتى إلى أن يتقاطع هذا ما يجوز. دخل مالي دخل إلى مالي مبلغ من المال بدون أن أعرف صاحبه، تحريت في الموضوع ولم أصل إلى أحسنت نتيجة. أعرف عدده أعرف عدده نعم. ومتى ما جاء طالبه تعطيه، أعرف عدده وإذا لم يأتي صدق صدق بارك الله.